وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون